후원하나. 나 이래 했나 뭐. 후원받. استعمل رجلا من عصابتي وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رجلا من عصابة أو رجلا على عصابة؟ على من استعمل رجلا على عصابة؟ نعم. هل ورد رواية من؟ ما أذكر. ثم الحديث هذا ليس له سند صحيح، لكن وجدنا له أكثر من طريق فحسناه فقط. من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من قلد فقد كان الله ورسوله وما أحد. يمكن يكون هذا هو ما أشرت إليه آنفا. اشترط ان يكون يعلم او لا يعلم؟ كيف له ان يعلم هذا الذي قلد؟ كيف الانسان يعرف من يصلح لهذا العمل او لا يصلح؟ نعم طبعا. يعني الان لما يوظف زيد في وظيفه مثلا مدنيه أو وظيفة طبية، كيف يعرف هذا؟ المخالفة والمعاملة، هذا ليس فيه إشكال. كيف؟ أي نعم، أي نعم. لكن واحد يأتي معه كرت صغير هيك بعينه هذا بترك هذا. نعم. وكذلك يفعلون. من خلال تجربتنا مع بعض الدوائر اللي بتسميها بعطيك الورقه وبتصل فيه بس يصير احسن. طيب. صارت هذه يعني